يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ سيارة أجرة إلى مكان ليس ببعيد بدون محرم لها؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تركب سيارة ومعها السائق بدون محرم لها، لأن ذلك خلوة بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة. ولا شك أن السائق إذا كان هو والمرأة وحدهما في السيارة فإنها خلوة، بل هي من أعظم الخلوات، لأنه يتمكن أن يذهب بها لما شاء، ولا أحد يستنكر ذلك. رجل معه امرأة قد تكون زوجته أو أخته أو امرأة من محارمه، فلا أحد يحس به ويذهب بها لما شاء ويقضي حاجته. وقد سمعنا فيما سئلنا عنه من مثل هذه الأمور ما يحدث من الفواحش العظيمة التي لا ينبغي أن نذكرها هنا، فعلى المرء أن يحذر، وعليه أن يكون عنده دين، وأن يكون عنده غيره، وأن لا يمكن السائق من أن يخلو بأحد من أهله، لا بامرأته ولا بابنته ولا بأحد ممن له ولاية عليه من النساء، لأنه مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه المسألة خطيرة خطيرة، وسببها أخطر منها، لأن سبب هذه المسألة هي ما أنعم الله به علينا من كثرة الأموال، حتى أصبحنا مترفين وفي الترف التلف كما يقولون. من أجل هذا أخشى أن تكون هذه النعمة التي صارت سببا لمثل هذه الأمور الخطيرة، أخشى أن تكون سببا لزوالها وارتفاعها. وارتفاع النعم عن الناس بعد وجودها أعظم من كونها مفقودة من أول الأمر، لأن الناس إذا نعموا ثم أزيلت نعمهم صار ذلك أشد نكالا وأعظم وقعا في نفوسهم من قوم لم يعرفوا هذه النعم من قبل. فعلينا أيها الإخوة في هذه البلاد المباركة التي من الله عليها بما أنعم من المال، أن نتقي الله عز وجل، وأن نلتزم حدوده، وأن نلتزم شريعته، وأن نجعل ما أعطانا قوة لنا على ما أمرنا به.